بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. قال: باب الحلم والأنات والرفق. وهذا الباب أتى به النووي رحمه الله تعالى بعد باب حسن الخلق لتعلقه بذلك، فإن من حسن الخلق أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف، أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف، وهي من أحسن الأوصاف التي تدل على حسن الخلق: الحلم، الأناة، الرفق. وإن كانت هي متقاربة أو قريبة في معناها، لكن لها كذلك ما يجعلها أو ما يجعلها أو لكل واحد منها ما يخصه. فالحلم صفة تجمل الإنسان خلقا، وهذه الصفة قل من يتصف بها، لأن هذه الصفة من أحسن الصفات التي تأخذ الإنسان إلى أحسن الأخلاق. والحلم يعطي الإنسان هدوءا في طبعه، ولذا فهذا يظهر في أحواله، هذا يظهر في أحواله. فالحليم الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يستثار لأقل الأحوال، بل وربما لشدائدها، بل هو يملك نفسه عند الغضب وعند غير ذلك. والأنات قريبة من الرفق، نعم، لكن تختص عن الرفق بأن الأناة مشتقة من خلق الصبر، أي مشتقة في معناها من خلق الصبر. فالإنسان المتصف بالأناة تجد فيه أخلاق الصبر ظاهرة، فهو غير عجول، صاحب الأناة غير عجول. أبعد الناس عن العجلة صاحب هذا الخلق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وفد بني عبد القيس وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلادهم مسلمين، وكانوا قد دعاهم سيد قبيلتهم إلى الإسلام فأسلموا وهم في بلادهم، وأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما قبل أن يصلوا إليه ويروه. ولذا لما جاءوا إليه جاءوا مشتاقين، فلما وصلوا عند المسجد فما إن نزلوا من على رواحلهم حتى انطلقوا جميعا إلى المسجد داخلين، إلا أحدهم وهو أشج عبد القيس كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الناس مسرعين إلى المسجد، وأما هو نزل من على راحلته فجمع متاعه وأشياءه وعقل راحلته وقيدها، ونظر إلى المتنافر من متاع بني عبد القيس وأخذ يجمعه لئلا يعني يضيع أو نحو ذلك، وأخذ يجمعه وجمع كل شيء. وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد يرقبه. فلما دخل سأل فلما دخلوا سأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتفقدون أحدا؟ يعني لسه في حد منكم؟ قالوا: نفقد سيدنا. تخيل، هو مين بقى؟ هو سيدهم، مع ابن المفترض مين اللي يلملم بقى الحاجات ومش عارف ايه، وهو اللي يقعد بره يجمع. مع ذلك هو لما رأى فيهم الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا مسرعين، هو متصف بمسألة الأناة. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وأما الرفق فكما ذكرنا أيضا هو قريب، لكنه يختص بالمعاملة كذلك في سائر الأمور، فإنه يكون رفيقا في كل أحواله، بعيدا عن الغلظة، بعيدا عن الغلظة. فقد يكون هذا الإنسان حليما لكنه غليظ الطبع، غليظ الأحوال نحو ذلك، لكن الرفق يجمله أكثر فيجعله رفيق الطبع، لين في تعامله مع الأمور مع الأحوال ونحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدر بالآيات الكريمة التي تدل على هذه الأخلاق، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظم الغيظ له علاقة بهذه الأخلاق، الحلم والأناة والرفق. فالذي يقظم غيظه إنسان اتصف بحلم، كذلك الذي يعفو عن الناس إنسان اتصف بالحلم والرفق. أين؟ وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، خذ يا نبينا العفو وأمر كذلك بالعرف. فأما العفو فهو كل طيب لين هين تراه في الناس من حولك، خذه، اقبله من الناس، فإن وجدت فيهم لينا وهونا ونحو ذلك في ما هو خير فاقبل منهم ذلك وأمر بالعرف. وهذه الآية استدل بها من قال بأن العرف دليل من أدلة الأحكام، وهو ما تعارف عليه الناس في مجتمع لا يصادم الشريعة. أما ما تعارف عليه الناس بما يصادم الشريعة فهو ملغى، مهمل، لا يؤخذ ولا يؤمر به، إنما يؤمر بالعرف الذي يوافق الدين، يوافق الشريعة. يعني على سبيل المثال، بعض المجتمعات لا يحب الناس فيها ذكر أسماء أمهاتهم، وده كان موجود في مجتمعنا لوقت قريب جدا، حتى كان في المستندات عندنا يكتب ترغب في ذكر اسمها أو لا ترغب لما يقال اسم الوالدة، وبعدين يتحط جنبها خانة أخرى ترغب لا ترغب، لأنه كان عرف عندنا في بلادنا الناس يكرهون، وإلى يومنا هذا عرف هذا موجود في بلادنا، أنا ما أحبش أن الناس يعرفوا اسم أمي وأنت كذلك وهكذا. وإن كان بدأ طبعا الليبرالية والعلمانية يغيرون الأعراف حتى اللي كانت موافقة المعاني المروءة. يعني الغرض أن هذه الأعراف إذا كانت لا تصادم الشرع فلا بأس ولا حرج. وكذلك هذه الأعراف إن وجدت في مجتمع وأقرها هذا المجتمع عرفا وهي لا تصادم الشرع في مجتمعهم قد لا تقبل في مجتمع آخر. أي نعم، يعني لا يشترط قبولها في مجتمع أن تكون خلاص أقرت في مجتمع بديل على الكل، لا أبدا لا يشترط. فعلى سبيل المثال، كان الناس في مجتمعات العرب يذكرون أسماء بعضهم بلا كنايات ولا شيء، أحيانا ولا شيء في ذلك عندهم، فيقولون مثلا يعني يا فلان، وينادي باسمه، كبير سن صغير سن، مثلا في المملكة السعودية مثلا الآن بعضهم ينادي البعض كبير سن صغير سن يقول له يا ولد. هذه في بلادنا نحن هنا إهانة، هذه في بلادنا نحن هنا إهانة. ولذلك لا يقال بهذا العرف أنه عام لأنه أقر في مكان، لا، إنما هذا العرف إذا لم يصادف الشريعة وهو موجود في بعض أهل البلاد أو مجتمع يقبل، نعم، ولكن قد لا يقبل في مجتمع آخر، أي نعم. المهم أن لا يصادم الشريعة ولا يكون فيه كذلك ما يقدح في الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاقبل العفو، اقبل من الناس اللين والسهولة في الأمور، وهذا ترغيب في ذلك في المجتمعات أن يكون الناس فيهم اللين والسهولة في المعاملة. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية في الحقيقة من أعظم يعني الآيات أو من أعظم النصوص في القرآن أو السنة أو النصوص الشرعية عموما التي من أقامها رزق أحسن الأخلاق، رزق أحسن الأخلاق. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا إله إلا الله، يعني يساء إليك أنت ترد بليه بالحسنة، وهذه أخلاق أعلى مراتب الأخلاق، هذه درجة الإحسان في الأخلاق، أعلى مراتب الأخلاق أن يساء إليك وترد أنت بالحسنة، يساء إليك ترد أنت بالحسنة. ولذا فعاقبتها في الدنيا وفي الآخرة عظيمة. أما الدنيا فكل من أساء إليك إذا ظللت على ذلك سيأتي يوم يصير لك بإذن الله حبيبا. ولذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله تعالى وفق وقدر له الأسباب على ذلك، وإلا قد يدفع الإنسان بالحسن ولا يتحول هذا الإنسان إلى حبيب ويظل عدوا. ألم يكن ذلك في أعداء الأنبياء؟ وكان الأنبياء يحسنون إليهم أحسن المعاملة، ومع ذلك ما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكنها في الحقيقة أو هذا الخلق في الحقيقة له آثار عظيمة جدا في الناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق، وهذا الخلق في الحقيقة يعني يحتاج مجاهدة كبيرة جدا أن يساء إليك ترد أنت بالحسن، مش تسكت بس، انتبه. بعضنا ممكن يساء إليهم يعمل إيه؟ يصبر على الأذى ويسكت، وده خير. لا، ده هذا صبر على الأذى ورد الأذى أو الإساءة إحسانا، فهذه مرتبة عظيمة جدا في الناس. نعم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. آه، ده مسألة عالية جدا، مرتبة عالية جدا أن يساء إليك وأنت تصبر وترد بالإحسان كمان، وترد كذلك بالإحسان. والله يحضرني يعني هذا الموقف، يعني حكاه واحد الإخوة، وهو أنه يقول لما يعني تزوج فسكن أمام ناس طبيعتهم أنهم بيحبوا يفتحوا الأبواب ويعودوا كده يعني ويختلطوا بالجيران ببعضهم ونحو ذلك. فبيقول يعني هم كانوا المسألة بتاعت أنه بيغلق الباب دي مضايقاهم جدا، وما بيختلطش بيهم غير سلام عليكم السلام ازاي الصحة وخلاص. فيقول كانوا يؤذوننا إيذاء شديدا، كل ما ندخل أو نطلع يؤذوننا إيذاء شديدا. فيقول فكنت أصبر عليهم على هذا الإيذاء وأرده إليهم بالإحسان. يقعدوا يشتموا، يقعدوا يتكلموا كلام من وراء الأبواب ويشتموا وهو يصبر، وكلما دخل أو خرج يسلم عليهم ويعني يسألهم عن أحوالهم وعن صحتهم ويفعل لهم أي خدمات أو نحو ذلك. فيقول بعد مدة أشهر صار هؤلاء الناس خدما لي، هم اللي بيخدموه، يروحوا يشيلوا له الاكل والشرب ويجيبوا له الحاجات ويودوا له الزباله ومش مش عارف يعملوا ايه ويسووا له ايه، هم اللي بيخدموه. سبحان الله العظيم. ادفع بالذي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. ولذلك في الحقيقه صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبع السيئه الحسنه تمحوها. اي نعم، هذا في ذنبك انت، فكذلك ايضا مع الناس، فانك ان اتبعت سيئتهم بحسناتك انت ربما تمحو هذه العداوه التي في قلوبهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وذكرنا الحلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق، وهذا ابتداء فيه إثبات اسم الرفيق وصفة الرفق. قال إن الله رفيق يحب الرفق، والله يحب هذه الصفة أن تكون في عباده. يحب الرفق في الأمر كله، رفق في نفسك، رفق في مع غيرك، رفق في أحوالك. والإنسان الرفيق في الحقيقة يعني تجد منشأ هذا الأمر عنده غالبا، يعني منشأ هذا الأمر عنده التواضع، منشأ هذا الأمر غالبا عنده التواضع، لأنه عادة إذا تعامل مع الناس ووجد منهم ما وجد ترى خلق التواضع يغلب فتراه يرفق بغيره. نعم. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، لا بل مش على ما يعطي من العنف، وما لا يعطي على سواه. يعني من أكثر ما يعطي الله عز وجل عليه الأجور خلق الرفق، لأن الرفق يتولد عنه أخلاق عالية جدا وبر وحسن خلق بين الناس. أين؟ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني من الصور الملموسة، يعني أنا أضرب لكم يعني مثالا ملموسا، كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لمن يعني رأى الشيخ أو يعني تحدث إليه أو رآه حتى ولو في تسجيلات أو نحو ذلك، كان كما يذكرون عنه من أرفق الناس في معاملاته. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عاش ومات وكل الناس مجتمعون على محبته، حتى ولو اختلفوا معه في بعض المسائل العلمية، فتجد الشيخ ابن باز من أكثر علماء الزمان جمع محبة الناس، لأنه كان يتصف بهذه الأخلاق في الحقيقة، الحلم والأناة والرفق. ولذلك كان أثر ذلك عليه في حياته وبعد مماته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قال السجل هو الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. قال أن عربيا بال في المسجد، بيحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد. والأعراب يعني أحوالهم بتختلف عن أحوال أهل المدن في الغالب، وذلك لبعد الأعراب عن أسباب العلم والاطلاع والمخالطة. الأعراب عادة لا يخالطون ابتداء إلا أشياء قليلة، بعض الناس من حوله من قرابته قليل، والدواب والبهائم والصحراء، ولذلك تجد هذا له أثر في خلقه، الغلظة والشدة. كذلك الأعراب تجد فيهم قبول للكبر، قبول للكفر. والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود الله أو حدود ما أنزل الله، فهم أبعد عن الشرع والعلم. ولذلك تجد كثيرا ما إذا ذكر الراوي قال جاء أعرابي، يقصد وصفه معين، إن هذا الرجل قليل العلم، فيه شيء ربما من الغلظة أو فيه غلظة ونحو ذلك. قال بال أعرابي في المسجد، وهذا دليل على أنه أعرابي، لأن المسجد لا يبال فيه. فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا. قام الناس في المسجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوه، قال: دعوه، اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وأريقوا على بوله ما يطهر به المسجد. الشاهد من الحديث، وإن كان الحديث في مسائل فقهية، الشاهد من الحديث للباب عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حليما ولو مع المخالفين المرتكبين للأخطاء. فهذا الأعرابي يبول في المسجد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أصحابه، هذا منه إرادة تنجيس المسجد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما هو صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر فوجد أن في الأمر مفسدتين، إحداهما أشر من الأخرى، فاختار الأخف. ولذا هذا الحديث أخذ منه علماء الأصول قاعدة عظيمة، وهي: إذا خير الإنسان بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، اختار أخف الضررين. وأخف الضررين بول الرجل، لأن البول سيزال بالماء ويطهر نحو ذلك، بل ولو لم يزال بالماء فإنه سيجف بعد ذلك وتزول أثاره. وإنما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم تطهيره بالماء. وأما المفسدة الأكبر فهي أن هذا الرجل وهو يبول، لو قاموا إليه يمنعوا فإنه ربما يتضرر ويصيبه ما يصيبه من الضرر بسبب المنع والامتناع، وكذلك ربما أصابه ما أصابه من النجاسة، وكذلك المسجد في كل الأحوال أصابته النجاسة. ولذا اختار أخف الضررين. وهذا فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كان، والله أعلم، كان الأفضل أن يأتي النووي رحمه الله بتمام الحديث، بتمام الحديث، لأن الحديث بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم وتركهم، فلما انتهى الأعرابي من بولته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما لذكر الله والصلاة. وهذا يدل على عظيم رفقه صلى الله عليه وسلم وحلمه. كان من الممكن بعدما ينتهي من البولة يقوم يأتي به: يا أعرابي كيف تفعل وكذا، مثل ما نفعل نحن، ويديله درس طبعا في الأخلاق عالي جدا أمام الناس كلها. لا، بل رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأعرابي آثار هذا الرفق في مقارنة شدة الأصحاب دعا بدعاء يدل على ذلك، فقال: اللهم اغفر لي ولا تغفر لأحد غيرنا، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. فهو أعرابي. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أعرابي لقد حجرت واسعا. فالشاهد فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرفق في الأمر كله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ما علاقة هذا الحلم والأنا والرفق على قواثيق، فإن الذي لا يتصف بهذه الصفات قد يتصف بضدها، فهذا يكون سببا في نفرة الناس من الدين، وربما تبغيض الدين إلى الناس. فإنه إذا جاء يدعو الناس إلى الدين عسر عليهم، عسر. لماذا؟ لأنه ليس هين، ليس رفيق. نعم قد يقول هو في الناس الدين، لكن لا يبلغه بالطريقة المناسبة، ليس هينا، ليس رفيقا. فعلى سبيل المثال، بعض الناس ربما يرتكب ما يرتكب من المخالفة التي يسع في الشرع السكوت عنها والإنكار عليها، أو إنكار هذه المخالفة في وقت آخر. فبعض الناس ربما يغلظ في ذلك لغير مناسبة أو لغير ضرورة، وإلا قد يكون التغليظ مهما مع جواز ترك المسألة. ومنه كما قال البخاري في باب العلم: باب الإنكار برفع الصوت وتغليظ صاحب الفعل. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لأن دول أصحاب ما ينفعش يتسابوا دلوقتي، لا يصلح تركهم. وهذا الفعل حتى ولو كان يعلم بعد ذلك، لكن الآن لا يصلح أن يترك. كذلك لما أخذ الخاتم من يد الرجل وطرحه النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، هذا منه صلى الله عليه وسلم لا يفعله مع كل الناس. الأعرابي يبول يقول دعوه، آخر مع في يده خاتم من ذهب أخذه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعلها في يده. وهذا يدلك على أن فقه الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أحوال وله ضوابط، وإلا قد يكون في حال الرفق هو الأنسب، وقد لا يكون في حال الرفق هو الأنسب. قد يكون الرفق سبب في مفسدة، ولذلك عند ذلك لا يسمى هذا إيش؟ رفقا. هذا لا يسمى رفقا، إنما يسمى خطأ، يسمى تخاذلا، يسمى تساهلا ونحو ذلك. أين؟ قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وذلك لأن الرفق كما ذكرنا، واللين والحلم والأناء، هذه أخلاق يتصف بها الداعي لأجل أنه يخالط الناس، وينبغي عليه أن يبلغ الدين للناس بأحسن الأخلاق. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نسأل الله العفو والعافية، اللي يحرم الرفق يحرم الخير كله، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فالرفق فيه الخير كله، الخير كله. وننبه أنه ربما أيضا يشتبه على البعض أن الرفق هو الصوت الخفيض مثلا، أو ترك الأمور والانعزال ونحو ذلك. لا، احذر ذلك. وإلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو على هذا القياس لكان أبعد الناس عن الرفق، لا، بل مع شدته رضي الله عنه في الدين إلا أنه كان من أحسن الناس رفقا رضي الله عنه. فإنه رضي الله عنه كان يعرف له في وجهه خطان من شدة البكاء وكثرة إشفاقه على الناس رضي الله عنه. وله من الأحوال ما له رضي الله عنه، بما يدل على أنه مع شدته في دين الله سبحانه وتعالى وغلظته في الأمر والنهي، إلا أنه كان من أرفق الناس رضي الله عنه بالناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أي فردد الرجل السؤال مرارا مرات يعني، فقال لا تغضب. وهذا يدل على أن الحلم الذي هو ضد الغضب من أعظم الأخلاق. لا تغضب يعني كن حليما، كن حليما. وذلك لأن الغضب إذا كان الإنسان أقرب إلى طاعة الشيطان وموافقة الشيطان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غاضبا فقال انظروا إلى وجهه، انظروا إلى وجهه يعني منتفخ، ألا أدلك أو ألا أدلكم على شيء إذا فعله ذهب عنه ما هو به؟ قال اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ. وذلك لأن الإنسان إذا اشتد غضبه تلبس به الشيطان، والشيطان من النار. ولذلك تجد الإنسان لما يغضب سبحان الله الحالة العضوية للإنسان تتغير مع هذا الحال، فتجد احمرارا في الوجه مع أن الإنسان قد يكون أسود اللون، وتجد مع ذلك احمرارا في الوجه لأن الشيطان يتلبس بالإنسان ويخالط دم الإنسان فيجعل فيه نفورا، وهذا يؤثر على الحالة الطبيعية للأعضاء فتجعل في الإنسان ثورانا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أو فليذهب فليتوضأ، فإن الشيطان من النار وإن الماء تطفئ النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من النصائح للناس في حالة الغضب عندما ترى إنسانا غاضبا حاول أن تأخذه للوضوء. وأقول حاول أن تأخذه لا أن تأمره، لأنه ربما في هذه الحال لا يقبل منك الأمر، تقول له تعال توضأ يقول لك امشي وروح شتمك ونحو ذلك، أو تذكره بالله لأن الشيطان إذا ذكر الله خنس. نعم. ولذلك من الكلمات الحسنة عندنا في مجتمعنا في مصر خصوصا إن الناس لما حد يكون غضبان يقولوا له إيش؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو اذكر الله، فهذا خير في الحقيقة. نعم. قال وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى الإسلام العظيم في مقابلة أصنام العجوة الكاذبة التي يدعيها الغرب، يقول حقوق الإنسان حقوق الحيوان، وهم أسوأ الناس معاملة للإنسان خصوصا الإنسان طبعا المسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان يعني أوجب الإحسان في كل شيء، أوجب عليك أنك تكون محسن في كل شيء. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سبحان الله، حتى في القتل أي نعم، لكن ليس المقصود به قتل الأعداء الكفار يعني، وإنما المقصود به القتل في غير ذلك، وإلا فالله تعالى قال فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني إذا أعملتم فيهم القتل على أعلى مستوى فعند ذلك يجوز لكم أن تقبلوا الأسرى بعد ذلك. فالقتل للكافر أمرنا بأن نفعل فيهم الأفاعيل إرهابا لهم، لكن نهينا عن التمثيل، ولعل هذا من الوجوه التي ينصرف إليها إذا دخل في الحديث. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى إذا قتلتم الكافر فلا تمثلوا به. وأما قتل غير الكافر فهناك قتل الحدود والقصاص ونحو ذلك، فهذا لا يدخل كذلك في الحديث، لماذا؟ لأن القصاص يقتل القاتل بنفس ما قتل أو على نفس ما قتل. فمن قتل عمدا إنسانا مثلا بحديدة يقتل بهذه الحديد أو بمثلها، من قتله حرقا يحرق، من قتله رجما يرجم، من قتله طردية يرد به ويرد ونحو ذلك. لكن أيضا قد يدخل ذلك في معنى الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو أو في معنى قتل الكافر، وهو عدم التمثيل إذا مات. إذا قتل القاتل قصاصا مثلا أو حدا فإنه لا يمثل به بعد موته. لكن في الحقيقة من أظهر هذه الصور إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلت أي شيء يباح قتله، يباح قتله أحسن القتل، كقتل بعض الحيوان، قتل بعض الحشرات، قتل بعض الطيور ونحو ذلك. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يقتل طيرا بالحرق مثلا يحرقه، أو أنه يفعل به ما يفعل مثلا من صورة وحشية. ولذا ف تعرفون صاعق الناموس، صاعق الناموس، هذه المسألة مسألة حديثة يعني، فالعلماء المعاصرين اختلفوا فيها، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالإيش؟ بالمنع. فالذي منع منع من باب أن هذا حرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. شوف انظر إلى الإسلام وعظمة الإسلام، الحقيقة الراجح خلافه، الراجح الجواز، لأن هذا ليس حرقا ولا عمدا للحرق. يعني ماذا؟ يعني نحن لا نأتي إلى الناموس ونحرقه، إنما هو الذي يهلك نفسه بهذه الطريقة وليس أنت، وإحنا مطالبون بإهلاكه. قال إذا قتلتم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبحة بعض الناس إذا أراد أن يذبح ذبيحته يحدث بها نكاية ونحو ذلك، كما هو بعض الجهال أو حال بعض الجهال من الجزارين ونحو ذلك، وفي الأعياد وغيره يمثلوا بالذبائح، هذا لا يجوز. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الناقة تذبح قائمة، البقر والغنم ونحو ذلك يذبح على جنبه. ولذا فالمخالفة إساءة، إن بعضهم يجيب البقرة ويروح ضربها وهي واقفة، وبعضهم يجيب الجمل ويضربه وبعد ما إيه ما يكعبله، انظر شيء غريب. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرق بين الذبح وبين النحر. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. قال وعن عائشة يحد أحدكم شفرته، الشفرة اللي هي السكين، فيحدها يعني يجعلها سريعة الإيش القطع. قال وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته، وده على الغالب إنه راحة الذبيحة إذا كان يقصد منها على جنب اللي هي الغنم والشاء ونحو ذلك، هو ده اللي كان موجود في الغالب. لكن أيضا الجنس الإبل لو أنه دخل معنى الإراحة يبقى الإراحة الإيش العامة، وإلا الإبل تنحر قائمة، تنحر قائمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، أين؟ لأن الأمور إما شدة وإما إيش رخاوة، الأمور إما شدة وإما رخاوة، والشدة عندنا في الشرع مذمومة، والرخاوة كذلك عندنا في الشرع مذمومة، إذن فخير الأمور الوسط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هين، لماذا؟ لأنه اختار الوسط. أما أهل الغلظة فيختارون الشدة. وأما أهل التفريط فيختارون اللين، اللين اللي هو أقصد به التفريط يعني اللي هو الرخاوة يعني. قال فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. طيب لو طلع الأمر الوسط إثما، ما بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أوسطهم، يوم يأتيك بثلاثة أمور أوسطهما أشرهما. طيب ما هو أكمل الحديث، ما لم يكن إثما، ما ممكن الوسط ده بيه أشرهما مثلا. نعم، زي مثلا حكاية الحكاية بتاعة الدستورية هذه مثلا. فطبعا التيار الإسلامي بيقول احنا عايزين الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو لفظ أقوى من ذلك الشريعة الإسلامية هي الحاكم والمصدر للشرع. هناك طائفة أخرى تقول لك لا ما تتكتبش خالص، وطائفة وسط تقول لك تتكتب بس بالطريقة التي يوافق العلمانية والليبرالية. فهذه وسط عندهم لكنها شر والعياذ بالله، هذه وسط لكنها شر. قال ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. يغضب يغضب، نهى عن الغضب نعم، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق. تحرم النار على أصحاب هذه الأخلاق أو على صاحب هذه الأخلاق، تحرم على كل قريب، قريب يعني مقارب، مقارب من المقاربة، وهي المقاربة في الأمور، يعني لا هو يغالي ولا هو يجافي، إنما يقارب في الأمور، يقارب في الأمور. أنا مش عايز أقول اصطلاح كده عشان ما يتفهمش غلط، لكن هو اصطلاح من حيث الشرع عندنا له جواز، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسألة آسف في التعبير التوافق، تعبير الايه التوافق عندنا نحن يعني أصحاب الصحوة عندما نتعامل معهم في مسألة الدستور وغيره وغيره وغيره، إننا نتعامل من باب الايه التقريب، سددوا وقاربوا، يعني لقينا عندهم حاجة خير نقول لهم ماشي قابلنا ما جئتم به، خلاص ماشي نقارب، طالما فيه هو جايب حاجة خير مش هقول له انت جاي انت شر كلك مش هاخدك منك حاجة خير، لا أقارب سددوا. ولا صعوبة في لقائه ولا صعوبة في أي شيء يتعلق به، سن هين لين سهل، بخلاف والعياذ بالله أهل الكبر والغلظة والشدة والعياذ بالله، ترى نفسك وأنت إذا أردت أن تتعامل معهم في حيرة كيف تدخل عليهم وكيف تكلمهم وكيف تفعل وكيف، إنما الهين اللين لا تجد إنسان هين لين سهل. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم هيبته في نفوس المسلمين كان أكثر الناس في ذلك أو في هذا الباب هينا لينا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يقول في أصحابه لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني لو قلنا بتعبير عامي جدا ما يعني ما ريح والله ما تشدش في كل حاجة إلا إذا كانت أو إذا كان الأمر يخالف أمر الله، لكن كلما احتمل الأمر الخير كلما احتمل الأمر القبول اقبل، خليك هين لين سهل. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على التاجر الهين اللين السهل، فهو من خير الناس عند الله يوم القيامة، لأن خلق لأن التجار من أكثر الناس معاملة مع الناس. فإن لم يكن التاجر والبائع عنده لين وفي سهولة كان من أشر الناس، لأنه طول النهار هو هذا يقول له هذه بكذا فلا يعجبه إن لم يكن هينا سهلا هيشتمه ويسبه، كل ما يأتي واحد يخالفه فيما يريد هيشتمه ويسبه. ولذلك خير التجار الهين اللين السهل، وخير الناس من اتصف بهذه الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم عليه النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.